ما الغرة؟ يشتغلون يا جماعة صحيح؟ أي نعم يرجع به على من غرة. نقول الآن لما وجد ما يقرره تقرر ما عاد يمكن يرتفع. طيب إذا كانت هي التي غرته زهير يعني يرجع بها عليه، يرجع بها عليها هي تدري ولا أخبرت هي، ولهذا قلنا هي التي غرته يرجع بها عليه، وإن كان لم يسلمه فلا شيء عليه. طيب ما هي الفتوى التي أفتى بها عبد الله بن مسعود وصارت مطابقة للسنة؟ كيف لها صداقة ولها معنى؟ لها صداقة، يعني صداقة صداق نسب. نعم. ولها الميراث. ولها الميراث. طيب. هل لهذه الفتوى أصل من القرآن؟ نعم. لما قال لها صداقة، هذا يعني بقول الله تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك وأن تتقوا جهوانا. ولما قال عليها عزة ولا تتربصن بأنفسهن. لعموم قوله: والذين يتوفون منكم. يتربصن بأنفسهن. نعم. قال عليها لها ميراث الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. صحيح. إذن هذه الفتوى مبنية على أصول من الشرع ثم جاءت السنة مقررة لها. هل يؤخذ من هذا منقبة لابن مسعود رضي الله عنه؟ طيب نعم صالح. حيث وافق السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول في الحديث إن ابن مسعود فرح بها. الأخ ارفع يدك. أين اللي معه القلم؟ يقول ابن مسعود فرح بها، فكيف يفرح بها وقد قال الله تعالى: إن الله لا يحب الفرحين؟ فرح لنا طابق كتاب الله عز وجل هو سنة الله، والفرح هنا ليس في الدنيا ولكن لا فرح في الدنيا قبل الموت. فرح ليس فرح بطل، لكنه فرح بنعمة الله عليه أن وفقه وأنه يعني حقا. هذا الصواب. الفرح هنا ليس فرح بطر الذي نصح قوم قارون حيث قالوا له: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، بل هو فرح بفضل الله ورحمته، وقد قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. نعم. هل يجوز الصداق بدرهم واحد؟ خالد. درهم واحد. عندك دليل هذا؟ نعم. كل ما يتمول به يجوز. من قال هذا؟ وقول علي وقل يكون المهر أقل. إذن هذا درهم واحد. إذن كيف تستدل به وانت تقول إذا صح؟ الحديث الواردة كالسويق والتمر، لأن يمكن نشتري من درهم. ما خالف السويق يمكن يصير بعشرة دراهم. يمكن يكون بدرهم. يمكن يكون بأقل. في احتمال. وإذا وجد احتمال بطل الاستدلال. فالمهر يعني كل ما يتمول به. بس من قال هذا؟